بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كريم، هذا الدرس الخامس من كتاب مهم شرح شذور الذهب، بيّن لنا فيه الإمام ابن هشام من الخطوات الأولى مزايا الأسماء، وسيحدثنا عن مزايا الأفعال. وحين قال من مزايا الأسماء الإسناد، وجعل هذه المزية أهم مزية. وصلنا إلى قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. هذه الآية أراد أن يبين لنا أن كلمة ما هي اسم، ما الدليل؟ قال لها ارتباط، لها إسناد بما بعدها، وسيمر معنا أن لها قراءات أيضا، قراءات قرآنية. وقف الإمام ابن هشام عند كلمة ما، وكلمة ما وردت في القرآن الكريم في حدود 2630 آية أو 2630 مرة، 2630 مرة. ما رأيكم بهذا العدد؟ كلمة ما وحدها 2630 مرة، الله أكبر. إذا معناها طالب العلم عليه أن يكون حريصا على بيان هذه الأقسام. هي قسمان، ما في كلام العرب قسمان. القسم الأول ما الإسمية، ما الإسمية. حين نقول ما اسم سنفكر بالاسم الموصول، اسم الاستفهام، اسم الشرط، ما النكرة التعجبية، ما النكرة الموصوفة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني حين نقول ما الحرفية، ما الحرفية، ما النافية، ما الكافة، ما المهيئة، مصطلح دقيق، ما المهيئة، ما المصدرية، ما الزائدة المؤكدة. هذا جزء يسير من أقسام ما. في الآية القرآنية أراد الإمام ابن هشام أن يبين لنا نوعين لكلمة ما. قال النوع الأول ما اسم موصول على العين والرأس، النوع الثاني قال ما مصدرية. ما الفرق بينهما؟ الإمام ابن هشام سيذكر هذا الكلام حتى لا نستعجل بكلامه، وكلامه لا يعلو عليه كلام. قال في قوله تعالى كلمة ما، في قوله إنما صنعوا كيد ساحر، هي موصولة بمعنى الذي، هذا أول إعراب. وصنعوا صلة، لاحظوا الاختصار، صلة. والعائد محذوف أي إن الذي صنعوه، وسجلنا قاعدة أن العائد المنصوب يحذف كثيرا. ماذا نقول نحن في دعاء القنوت؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. عبارات بليغة أم لا؟ كل هذه العبارات فيها عائد محذوف. كل هذه العبارات اللهم اهدنا في من هديتهم، هذا الأصل، أو في من هديته، إما مفرد إما جمع. واضحة؟ يعني هنا جزئية واحدة، هذه جزئية مفتاح لطالب العلم، مفتاح لطالب العلم. قال ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا. ما التي هي موصول حرفي لا تحتاج إلى عائد، وليس لها محل إعرابي. ما الموصولة المصدرية لا تحتاج إلى محل إعراب ولا تحتاج إلى عائد. فماذا قال؟ قال ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر. هذا الإعراب الثاني. ما أصل الكلام؟ إن صنيعهم كيد ساحر. من أين أخذنا صنيعهم؟ من كلمة ما وما بعدها. في كتب النحو يقولون وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ما الشاهد في هذه الآية؟ ما حرف، حرف موصول في هذه الآية، حرف أصل الكلام وضاء أو التقدير. وضاقت عليكم الأرض برحبها، برحبها. نعم. قال ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد. الآن انظر إلى الاحتراز. قال وليس لك أن تقدرها حرفا كافا مثله أو مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. هل لكلمة إن عمل في قوله إنما، هل لها عمل؟ لا. ما السبب؟ جاءت كلمة ما، ماذا فعلت؟ كفتها عن العمل. الآن الآية القرآنية لو قلنا إنما كافة ومكفوفة أكملوا الآية صنعوا. لو قال لي أحدكم وهو طالب علم، لو قال أحدكم وهو طالب علم وعنده اطلاع على قراءات قرآنية، لو قال لي قرأها الإمام ابن مسعود وقرأها الإمام مجاهد وقرأها الإمام زيد بن علي وقرأها الربيع بن خيثم، قرأوا هذه الآية إنما صنعوا كيد ساحر. من قرأها؟ الإمام مجاهد، زيد بن علي، سيدنا ابن مسعود، الربيع بن خيثم. هذا سيرته لطيفة جدا، الربيع بن خيثم سيرته لطيفة جدا، اقرأوها. قال له سيدنا ابن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك، لو رآك رسول الله لسر بك. سر من علمه، من ورعه، من التقى، من الزهد، مجموعة أمور. هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا قرأوا، قرأوا إنما صنعوا كيد ساحر. ما نوع إنما؟ حرف تحقيق. معي أنتم؟ معناها كيد، ما إعرابها؟ مفعول به. ابن هشام قال لا تقل إنما كافة ومكفوفة لأن كلمة كيد مرفوعة. ما مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة؟ إذا جاءت إنما حرف تحقيق أو كما سماها المعربون كافة ومكفوفة، معناها ما بعدها إيه؟ كلام كامل، صنعوا كيد ساحر. قال وليس لك أن تقدرها حرفا كافا مثله، مثله بالنصب حال، مثله بالنصب إعرابها حال يعني مشابها، مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد. إنما حرف تحقيق عند المعربين كافي ومكفوف. الله مبتدأ، إله خبر موطئ، خبر موطئ. المقصود ما بعده واحد صفة. سيمر معنا ما معنى خبر موطئ. لما؟ قال لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنعون. معناها أنتم الآن استفدتم قراءة قرآنية، ما هي؟ إنما صنعوا كيد ساحر. قوية بالإعراب أم لا؟ قوية في النحو أم لا؟ قوية من حيث المعاني؟ نعم. وهؤلاء القراء سيدنا مجاهد، زيد بن علي، الربيع بن خيثم، سيدنا ابن مسعود قرأوا هذه الآية. ثم قلت الآن جاء متن الشذوذ، أسلوب ابن هشام رحمه الله حين قال قلت سيأتينا بالمتن الزبدة بعد ذلك الشرع، قال ثم قلت والفعل سيحدثنا عن مزايا الأفعال في جانب واحد. انظروا أيها الأكارم، سيحدثنا عن الأفعال في جانب واحد، الأفعال واسعة جدا فيها تقسيمات عديدة ومتنوعة. قال والفعل إما ماض من حيث الزمان، وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس، أو تقسيم الآخر أمر، وهو ما تعريف فعل الأمر؟ ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، ومنه هاتي وتعالى، الثالث أو مضارع، وهو ما يقبل لم. سؤال للذكاء، ما إعراب لم؟ سؤال للذكاء هذا، ما إعراب لم؟ مفعول به، أحسنت، وهو ما يقبل لم. ما إعراب لم؟ مفعول به. ما مقصودي بهذا السؤال؟ مقصودي الإسناد اللفظي، مقصودي الإسناد اللفظي. إذن كلمة لم في تعبير ابن هشام مفعول به، وهو ما يقبل لم، ك لم يقوم، هذه العلامة الأولى. وافتتاحه بحرف من نأيت، طلابنا ماذا يحفظون؟ أنيت، في فرق؟ هل هناك فرق بين أنيت ونأيت؟ الأمر تقريب. هذا الكلام ربما سمعتموه في علم الصرف، في علم الصرف لدينا عنوان الحروف الزائدة، كيف يقرب عالم الصرف الحروف الزائدة لطالب مبتدئ؟ يقول وهي مجموعة في قولنا سألتمونيها، في علم الصرف ما الحروف الزائدة؟ سألتمونيها. عالم آخر أراد أن يتفنن قال أمان وتسهيل، أمان وتسهيل، مو أجمل من سألتمونيها مثلا؟ عالم آخر قال هويت السمانة، هويت السمانة، الله معه، شو الهواية؟ هويت السمانة كلها هي نعم. قال وافتتاحه بحرف من نأيت، الآن مضمومين، مضمومين صفة لي حرفين، إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب، دحرج رباعي، مضارع يدحرج، فعل لا يفعلل، أجاب رباعي صيغة الماضي، أجاب يجيب، بيّن لي الحركة، ومفتوح في غيره كأضرب وأستخرج. هذا متن، متن الشذوذ. قبل أن نبدأ بالشرح أريد من طالب العلم أن يعيش مع الدقة في تعبير ابن هشام، الدقة حين قال والفعل إما ماض، أي كلمة إما لها إعراب رائع جدا، هنا حرف تخيير، حرف تقسيم، حرف تخيير، حرف تقسيم. عند النحويين حرف إبهام، حرف إبهام، منهم من يقول معاني إما هي معاني أو، ماذا يقولون؟ معاني إما، هي معاني أو، سيمر معنا أو لها ستة معاني أو سبعة، خير أبيح قسم لأو وأبهمي وشكو وإضراب بها أيضا، وستمر معنا. المهم انظروا إلى دقة العبارات يا ابن الأكارم. قال الفعل إما ماض، ما هو؟ وهو ما يقبل داء التأنيث الساكنة كقام وقعد. ومنه يا ابن هشام، لماذا كتبت ومنه؟ له غرض حين كتب ومنه نعمة وبئس. لماذا؟ وجد أن بعض النحويين قالوا إن كلمة نعمة وبئس مجالها أسماء. بعض علماء الكوفة قالوا إن كلمة نعمة اسم، وكلمة بئس اسم، وكلمة عسى حرف، وكلمة ليس حرف. لذلك ما الفائدة من تعبير ابن هشام ومنه؟ ما الفائدة؟ ليبين لنا أن هذه الألفاظ عند أهل البصرة خاصة من قبيل الأفعال، وسيناقش هذه الأمور. واضحة؟ أيضا إشارته حين قال أو أمر، وهو ما دل على الطلب مع قبولي ياء المخاطبة كقومي. ومنه، ما مقصوده بكلمة ومنه بهذا التعبير؟ حين قال هاتي وتعالى، نظر إلى كلام قدام النحويين كالإمام الزمخشري، جعلوا كلمة هاتي وكلمة تعالى، قالوا هذان الفعلان لهما صبغة خاصة، لهما صبغة خاصة، الزمخشري خاصة. يعني كأنه يقول هاتي اسم فعل وتعالى اسم فعل. سمر معنا. جاء دور الشرح قال وأقول أنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمر ومضارع، ولكل منها علامة تدل عليه. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت. ومنه قول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. انظروا إلى دقة ابن هشام، بيت واحد ماذا فعل؟ الفعل الأول ألمت، حيت، قامت، ودعت، تولت، كادت. الله أكبر، هذه دقة معلم. يعني وهيك نقول نحن معلم، ضربة معلم، ضربة معلم، صياغة معلم رحمه الله. حين ندرس معكم الضمائر يقول والضمير نا، والضمير نا مشترك في الرفع والنصب والجر، نا كقوله ربنا إننا سمعنا. الله أكبر، لا ثلاث كلمات. ربنا نا مضاف إليه، إننا اسم إن منصوب، سمعنا فاعل. رحمه الله. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. انظروا إلى حروف العطف الرائعة. ألمت فحيت، فعطف وتعقيب. الآن في وقت معين، نعم. ثم قامت، في فترة معينة، فترة الجلوس والإقامة والتحية، ثم فيها معنى التراخي. ثم قامت فودعت، قامت وودعت وقت واحد. فلما تولت، هنا لما شرطية، لما شرطية، لما تولت، تولت فعل الشرط. أين الجواب؟ كادت النفس تزهق. الآن فائدة على الهامش، كاد من أفعال المقاربة، كاد ويكاد من أفعال المقاربة، ما مزيته؟ قال يرتبط باسم مرفوع، يرتبط باسم مرفوع، والخبر جملة فعلية فعلها مضارع، والخبر جملة فعلية فعلها مضارع. هذا أسلوب القرآن الكريم، هذا أسلوب القرآن الكريم. وردت كلمة كاد ويكاد في 24 آية. ماذا يفعل طالب العلم؟ سجل القاعدة وجمع الآيات. كاد ويكاد، يكاد زيتها يضيء، إذا أخرج يده لم يكد يراها. من الآيات أخذنا القواعد وما تخلفت. إذن كلمة كاد من أفعال المقاربة، اسمها مرفوع، خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. هذا أسلوب القرآن الكريم. قال وبذلك، بهذه العلامات، علامة ارتباط اللفظ بالتاء، قال وبذلك استدل. استدل، هل غايته فلان أو فلان؟ هل غايته سبوي؟ هل غايته الفراء؟ ماذا قال؟ وبذلك استدل. استدل بالمبني للمجهول. لو عين نحويا لقال قال سبوي كذا، أو استدل الفارسي على كذا. لو عين قالوا بذلك استدل على أن عسى وليس ليس حرفين. لما يا ابن هشام؟ قال كلمة عسى وليس ترتبط بهما الضمائر أم لا؟ نقول ليست. ماذا نقول؟ عسى، عسيت. قال ليس حرفين كما قال ابن السراج وثعلب في عسى، وكما قال الفارسي في ليس. أمامي الآن عالم اسمه أبو بكر بن السراج، والإمام أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب بن السراج، إمام أهل بغداد، صاحب كتاب الأصول في النحو، كتاب الأصول في النحو. هذا الكتاب من أهم الكتب في مجال النحو، الكتاب الثالث بعد الكتاب والمقتضى، الأصول في النحو من أهم الكتب. له تفرد حين وجد كلمة ليس، ومعه حق الإمام ابن السراج، معه حق في توجيه ليس أنها حرف. متى؟ اللغة العربية أيها الأكارم وشواهدها واسعة، لا يحيط بها كما يقول الإمام الشافعي إلا نبي. حين يسمع أحدنا ببيت من الشعر أو بعبارة معينة، هذه العبارة بدأت بكلمة ليس وجاء بعدها فعل مضارع، الإمام الشافعي ماذا يقول؟ ورزقك ليس ينقصه التأني، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ورزقك ليس ينقصه التأني. الآن الطالب المبتدئ، الطالب صاحب التفكر والتدبر، وقلنا له وجدنا بعض الآراء من قدامى النحويين كابن السراج وابن شقير والفارسي، قالوا إن كلمة ليس في هذا الموطن، انظروا ما قلنا في أي موطن، ليس في هذا الموطن حرف نفي، صحيح أم لا؟ هنا هنا ورزقك ليس ينقصه التأني، نقول ليس حرف نفي. تخففنا من التكلف أم لا؟ في هذا الموطن، في هذا الموطن. إذا ارتبطت ليس الفعل مضارع، نستغني عن ليس تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. وقد قالوا بهذا الرأي، قالوا بهذا الرأي. كلمة عسى حين قال الإمام ثعلب إمام أهل الكوفة، إمام أهل الكوفة الإمام ثعلب له كتاب مهم جدا سماه المجالس، مجالس ثعلب، وله كتاب قيم جدا سماه الفصيح، كتاب اسمه الفصيح. سمع من العرب عساك بخير، عساك بخير، التعبير صحيح أم خاطئ؟ التعبير صحيح أم خاطئ؟ صحيح، عساك بخير. الآن ما إعراب عسى عند الإمام ثعلب؟ حرف مشبه. الآن هل له ارتباط بحرف مناسب؟ أحسنت، كلمة عسى أخذت معنى لعل، وكلمة لعل تندرج تحت الأحرف المشبهة أم لا؟ يا سلام، في هذا الموطن لا نقول خذوا هذا على كل الشواهد. إذن بكلمة عساك بخير، عساك بخير، عسى حرف لا نقول فعل، الكاف عسى، عسى حرف مشبه الآن وكلام صحيح. الكاف اسم عسى، لماذا؟ لأن كلمة عسى أخذت معنى لعل، وما عمل لعل؟ عملها تنصب وترفع، هذا كلام رائع. عساكم من عواده مثلها تماما أبدا، لكن في القرآن، في القرآن الكريم لدينا أسلوبان، هذا أمر مهم، في القرآن الكريم لدينا أسلوبان. الأسلوب الأول سجلوه مهم جدا، عسى، عسى زائد اسم مرفوع زائد مصدر مؤول، واضح؟ هذا الأسلوب الأول، عسى زائد اسم مرفوع زائد مصدر مؤول. الآن نقول عسى فعل ماض ناقص، ما معنى فعل ماض ناقص؟ يحتاج إلى اسم مرفوع ويحتاج إلى تتمة. في قوله تعالى في سورة القصص عن سيدنا موسى عليه السلام: ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى بالماء ناقص، ربي اسم الجلالة، هذا الاسم العظيم اسم عسى، أن يهديني المصدر المؤول خبر. ماذا يفعل طالب العلم؟ ماذا يفعل؟ يجمع الآيات التي تندرج تحت هذا الأسلوب. الأسلوب الثاني عسى زائد مصدر مؤول، عسى زائد مصدر مؤول. الآن عسى فعل تام، عسى فعل تام، تام، المصدر الأول فاعل. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، واضحة؟ ما تغير هذا الأسلوب في القرآن، لذلك هنيئا لطالب العلم حين يقوم ماذا؟ يقوم باستقراء كلمة عسى في الأسلوبين، وقبل قليل يستقرئ أي كلمة؟ كلمة كاد في كم آية؟ 24 آية. من هنا القواعد، من هنا القواعد. قال إذن، قال ليس حرفين، هذا جزء تفرد جزئي كما قال ابن السراج وثعلب في عسى، وكما قال الفارسي في ليس. إمام فارسي له كتاب سماه الحلبيات، ما دخل مدينة من المدن إلا وعنده همة عالية في تأليف كتاب فيها. أبو علي الفارسي ما زار مدينة من المدن، وهو أكبر عالم لغة وصرف وقراءات. ذهب إلى مدينة حلا، أتحف أهلها بكتاب، ما هو؟ الحلبيات. الحلبيات. ذهب إلى البصرة، المسائل البصريات. في كتابه مسائل الحلبيات ذكر هذا الرأي، ومعه عالم آخر من بغداد اسمه ابن شقير وابن السراج، قال إن كلمة ليس في بعض المواطن، وهذا مواطن منطقية، قال وعلى أن نعمة ليست اسما كما يقول الفراء. فراء من كبار علماء الكوفة، سمع بعض الأعراب قد أدخل الباء الجارة على نعمة، بعض الأعراب بشره أحدهم، مبارك عليك جاءتك بنت، قال له والله ليست بنعمة المولودة، والله ليست بنعمة، ليست بنعمة. هذا السماع من الأعرابي الجلف جعلت الفراء يقول نعمة اسم، لما وجد حرف الجر. قال ومن وافقه من علماء الكوفة يعني، بل هي أفعال ماضية، كل هذه عسى وليس ونعمة، قال أفعال ماضية، لما؟ لاتصال التاء المذكورة بها، وذلك الدليل فقولك ليست هند أو هند ظالمة، هند وهند ما مقصودي؟ ليست هند ظالمة، ليست هند ظالمة ما مقصودي؟ مقصودي كلمة هند تصرف وتمنع إذا صرفت للخفة، فعست أن تفلح، ليست هند ظالمة فعست أن تفلح. أخذ توجيه عسى بأنها فعل من خلال ارتباطها ماذا؟ بالتاء. وقوله، لماذا جريت اللام؟ وقوله لماذا جريت اللام؟ وذلك كقولك وقوله عليه الصلاة والسلام. ما يعرف جملة عليه الصلاة والسلام؟ جملة اعتراضية تفيد الدعاء، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. كلام بليغ أم لا؟ مختصر. قال في الحاشية عندكم كلام رائع، قال فبالرخصة أخذ، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. كلمة بها الضمير على ما يعود؟ بينه الشراح، شراح الحديث، ماذا قالوا؟ فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة، ونعمة الرخصة الوضوء، وتمام الحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جملة توضأ هذه جملة في محل رفع خبر، أين الجواب؟ فبها. ما المحذوف؟ محذوف فبالرخصة أخذ، يعني محذوف جملة كاملة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن الواو حرف عطف تعطف جملة على جملة، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اغتسل جملة اغتسل في محل رفع خبر، الآن الفاء رابطة للجواب لا تحذف، فالغسل أفضل جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط. أتى بشاهد أخير ماذا قال؟ وقول الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة، اللهم اجعلنا منهم، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. قال واحترزت بالساكنة، التأنيث الساكنة، عن المتحركة، فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما وعملا وتوفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.